لأن نافع طبيعي، إن كان التجارة إن كان منافع التجارة فهي باقية تجري، لكنها بطلت بتحريمه أصبحت ضرر. كثير من المحرمات فيها منافع، لكن هذه لا عبرة بها ولا لا ينظر إليها حتى ما يتداوى به الناس. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.